باب ما جاء في المصورين، أي باب ما جاء في الوعيد الشديد على المصورين، لأن الأدلة التي سيذكرها المؤلف كلها تدل على الوعيد الشديد في من صور. نعم، ما علاقته بكتاب التوحيد؟ علاقته بكتاب التوحيد أن المصور مضاهي لخلق الله، مضاهي لخلق الله، فيه مضاهاة وفيه إشراك في الأسماء والصفات، فإن من أسماء الله المصور، فالمصور الذي يصور يضاهي بماذا؟ بفعل من أفعال الله وهو التصوير. نعم، وقوله المصورون أو المصورين، ما باب ما جاء في المصورين، جمع مصور وهو الذي يقوم بالتصوير، ومعناه التشكيل، تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة، إما هيئة آدم أو هيئة غير الآدمي كالحيوانات أو ما أشبه ذلك من نبات وشجر وحجر، فهذا يسمى مصور، يحول يشكل من شيء إلى شيء آخر، فهذا يسمى ماذا؟ مصور، فهذا يسمى مصور. نعم، قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال الخالق والمصور إن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب، لم يطلقا إلا على الرب. فالمصور، المصور هذا ما يطلق إلا لله، الخالق ما يطلق إلا لله، عكس حينما تقول مصور، أما المصور إطلاقهما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن مناسبة ذكره في كتاب التوحيد فيه مضاهاة، إشراك في الاسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه، أي البخاري والمسلم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، كذلك متفق عليه. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا، أي ابن عباس، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي لا يستطيع. وله، أي في مسلم وفي بعض النسخ، ولمسلم عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه أدلة تدل على تحريم الصور، وهي تعتبر من الكبائر، وأما حكمها هل يدخل فيها الشرك أو الكفر فلها أحكام. الحكم الأول باعتبار المصور، الحكم الأول باعتبار المصور، والحكم الثاني باعتبار المصور، باعتبار المصور. واضح الآن؟ يعني الحكم الأول ما يتعلق بحال المصور، والحكم الثاني ما يعتبر بحال ماذا؟ المصور. نأتي إلى حكم المصور، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يضاهي ويعتقد أن له الأحقية في الخلق، هذا كافر ومشرك شركا أكبر، يصنع الصور تماثيل وغير ذلك، ويرى أنه ماذا؟ يضاد الله عز وجل ويباهي بأن له الأحقية في الخلق. قال إن الله يخلق أو يخلق ذرة، قال أنا أخلق، قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فهذا مشرك شركا أكبر. الحالة الثانية أن يخلقها أو يصورها على أن تعبد من دون الله، كمن يصور لهم بوذا أو المسيح مصلوبا أو ما أشبه ذلك، يصوره على أنهم يعبدوه عبادة، هذا أيضا مشرك، هذا أيضا يعتبر مشرك هذا المصور، لأنه فعل هذا لماذا؟ من أجل أن يعبد غير الله عز وجل، فصرف عبادة لغير الله. الحالة الثانية لعب ولهو وعبث وتجارة، صور صورا نحت نحوتا من التماثيل لكن أراد بها العبث، أراد بها اللعب، هذا محرم، أتى كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ما الفائدة من التصوير؟ لماذا صورت ونحت تلك التماثيل؟ هذا باعتبار المصور، باعتبار المصور له حالات. الحالة الأولى أن يصور خلقا آدميا يدوم طويلا، نقل الإجماع على تحريمه، سواء كان من خشب أو رخام أو من طين أو من أي مادة يدوم فيها طويلا، هذا حرام باتفاق أهل العلم. الأدلة هذه تنزل منزلة هذا الفعل، ونقل الإجماع أيضا أنه يصور صورة آدمي أو حيوان من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح، يدوم طويلا، كأن ينحت صورة تمثال خشبة أو حجر يقوم بنحته أو رخام أو طين وما أشبه ذلك يدوم طويلا، هذا حرام باتفاق أهل العلم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الحالة الثانية أن يفعل بهذا الفعل لكن لا يدوم، بأشياء مثل الصلصال أو العجينة، يفعل أشكالا ثم ما تدوم طويلا فتذهب، هل هذا أيضا يتناوله التحريم؟ جمهور العلماء على أن التحريم يتناوله، لا يجوز. وأما بعض المالكية وبعض الشافعية أجازوا ذلك، قالوا لأن التحريم هو بالاستمرار والدراية على ذلك، والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء على أن هذا لا يجوز حرام، على أن هذا لا يجوز حرام حتى ولو كان لا يدوم طويلا، فإنه يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيه الروح، بأن ينفخ فيه الروح. الحالة الثالثة أن يعمل أشياء هي من مخلوقات الله كالأشجار والأحجار والجبال، يقوم بعمل التماثيل لها، ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا لا بأس به لأنه ليس من ذوات الأرواح. والدليل على ذلك أن جبريل حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لماذا لم تأتيني البارحة؟ قال فإن في بيتك تمثال، مر برأسه فليقطع وليصير مثل الشجرة، يعني الشجرة ما تضر، إذا قطع رأس التمثال الشجرة ما تضر. وأيضا جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أصور صورا، فقال أدنو، فدنا إلى ابن عباس، فلما دنا إلى ابن عباس قال صور غير ذوات الأرواح، غير ذوات الأرواح، الشجر ونحوها، هكذا قال ابن عباس ثبت عنه بسند صحيح. قالوا فلو كان حراما لنهاه ابن عباس. القول الثاني وهو قول القرطبي قال بالتحريم، لا يجوز أن الإنسان يصور، واستدل بعموم الأدلة، من صور صورة، من صور صورة لعن الله المصورين، قال هذا يسمى مصور لأنه يضاهي في خلق من مخلوقات الله، خلقها الله عز وجل. الحالة الرابعة في المخلوقات الحية كالشمس والقمر والأشجار المثمرة، جمهور العلماء على جواز رسمها، الشمس القمر وغير ذلك. أما الإمام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه حرم الأشجار المثمرة، قال لأنها خلق، واستدل بهذا الحديث قال ومن أظلم ممن يذهب يخلق كخلقه كخلقه. قالوا هذه من مخلوقات الله المأمورة لا يجوز لك. وذهب القرطبي إلى التحريم مطلقا، الشمس والقمر والأشجار وغير ذلك ما يجوز. وذهب بعض الشافعية إلى جواز رسم وتصوير تلك الكائنات حاشا الذي تعبد من دون الله كالشمس والقمر، كالشمس والقمر. والراجح هو قول الجمهور يجوز رسمها تصويرها لا حرج، أهم شيء أنها ليست من ذوات الأرواح، أنها ليست من ذوات الأرواح، هذا هو الذي يظهر. الحالة الخامسة أن يصور بالعهن القماش تصاوير للأطفال، جمهور العلماء أجازوا ذلك، قالوا لأن هذا يغض الضر فيه ما لا يغض في غيره. إذا صورت لهم تصاوير عملت لهم دمية للأطفال، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقد عملت لها بنات وحصان، وكان حصانها له جناحان، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال حصان. قال وهل للحصان جناحين؟ قالت نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صغيرة. الشاهد أنها صنعت، فلو كان حراما لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لأن الأطفال يغض الطرف عنهم في مسألة صنع العهن أي القماش، وبعضهم حرم ذلك كالحليمي والبيهقي وابن الجوزي، وقالوا أن النهي عام، أن النهي عام. والذي يظهر أنه يجوز ذلك لكن بحيث ألا تظهر الصورة، صورة الوجه، بحيث ألا تظهر صورة الوجه إذا كان من العهن. أما إذا كان من البلاستيك فالذي يظهر أن البلاستيك حرام، أقرب الحرام. أولا فيه مفاتن، عرائس البلاستيك فيه مفاتن يظهرون دبرها وقبلها وثدييها وما أشبه ذلك بدقة، هذا ما ينبغي، كيف نعلم أبنائنا هذا؟ وبعض العلماء توقف فيها وبعضهم حكم عليها بالتحريم، فالذي ننصحه عدم استعمال العرائس البلاستيكية، العرائس البلاستيكية. أما العهن فلو طمس الرأس أو ملامح الوجه فلا حرج من ذلك، وإن بقي كذلك لا حرج، هناك قول لأهل العلم. أما البلاستيكية فهي مسألة عصرية فاجتنابها أولى وأسلم، فاجتنابها أولى وأسلم. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى المسائل العصرية، وهي مسألة التصاوير العصرية التي انتشرت في زماننا هذا. التصاوير هي على قسمين، تصاوير فوتوغرافي هذا الذي يسمى التصوير الشمسي، والقسم الثاني تصاوير سينمائي هذا الذي يسمى بالفيديو. هذه التصاوير الفوتوغرافية، الفوتوغرافية على قسمين، إما ضرورة كالبطائق والجوازات والملكيات وما أشبه ذلك، وإما للذكرى يتصور للذكريات أو ما يقوم مقامه في هذه الجوالات. المسألة الأولى الضرورة هنا لا بأس به، تباح لك، والإثم على من اضطرك إلى ذلك. أما الثانية للذكريات ما قال به أحد من أهل العلم، وهذه فيها مضاهاة وأيضا فيها تشبه، فإن قوم نوح ضاهوا في هذه الرسوم والصور، فصوروا لهم تلك الصور ثم عبدوهم، فهذه الذكريات التي تسمى ذكرى ذكرى. ولا والآن الناس توسعون، هذا يصور زوجته ما عنده غيرة، فقد جواله فاستلمه من؟ أتظن أنه صاحب خير؟ قد ينكشف وتنكشف عورتك فيه. لماذا تصور أهلك؟ أنت ما عندك غيرة حينما تصور أهلك، لا سيما بثيابها الداخلية. نعم، وكم من الفضائح ما رأيناها في تلك الجوالة، حرام. ما أحد من أهل العلم أفتى بهذا، لا الشيخ بن عثيمين حينما يتشبثون به، ولا الفوزان ولا غير ذلك. كلهم يحرمون تلك الصور التي يصورها هؤلاء بجوالاتهم، ما يجوز، حرام، ذريعة إلى المنكر وأيضا إلى المفاسد العظيمة. وكم من جوال فقد وجدت الذاكرة فيها بلاوي كثيرة، أو يعطى لصبي فيصور، صور أمة، صورها بالملابس الداخلية، يصلح هذا؟ يصلح هذا؟ فيقع الجوال في هذا الصديق الحميم لزوجها فينشرها بالواتس وينشرها في أماكن التواصل. انظروا والله ناس خباث. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ظلموا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لماذا تصورها؟ ما الفائدة؟ لا فائدة له، حرام. ستسأل يوم القيامة وستكلف بنفخ الروح فيها. القسم الثاني السينمائي الذي يكون بالفيديو. الفيديو على قسمين، إما تسجيلي وإما مباشر بدون تسجيل. الفيديو التسجيلي أجازه بعض العلماء، قالوا إذا كانت هناك مصلحة. ما هذه المصلحة؟ بث الدعوة، إقامة محاضرات، إقامة ندوات. وما عدا ذلك قالوا لا يجوز، لأن هذه المصلحة الراجحة فيها غلبت عدم المصلحة، فأجازوا ذلك. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة، ذهب رحلة يصور أصحابه، جلسوا في مقهى طعام فجلسوا يتصورون، ذهبوا في مكان فيتصورون، أي مصلحة في هذا؟ فالذين أجازوا حينما يتشبث بعضهم يقول فلان يتصور، لكن هل عرفت ما هي فتواه في التصوير؟ يقولون للمصلحة، ما يتصورون. ائتني بالشيخ بن عثيمين تصور في رحلة من الرحلات، أو الفوزان حينما يتشبثون بهؤلاء المشايخ يقولون أجازوا، ائتني برحلة تشبت تصور فيها، أو الشيخ الفوزان أيضا، كلها محاضرات ندوات ودروس. يرون أن المصلحة في ذلك التصوير وبث العلم، رأوا المصلحة. أما أنت ما رأيت إلا الهوى، تشتري تلك الجوالات الضخمة تصور هكذا عن هوى. القسم الثاني القسم المباشر، أي الذي لا صورة فيه، كأماكن التواصل سكايبي أو اللاين أو التانجو، أو يعني أماكن المباشر التي يستخدمونها في الإيميل وغيرها، أو تصوير مباشر الذي يكون مبثوث دون أي تسجيل. هذا أكثر العلماء على أنه يجوز. لماذا؟ قالوا مثل المرأة، مثل المرآة ولا يتناوله التصوير. وبعضهم منع. لماذا؟ قالوا ذريعة. وأيضا قالوا لا يخلو من أن يتصور، لا يخلو من أن يتصور. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز إذا كانت هناك حاجة، يجوز إذا كانت هناك حاجة في النقل المباشر. أما إذا كانت ليس هناك حاجة فالظاهر ترك هذا أو لا، ترك هذا أو لا. واضح؟ نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال العلم الذي ذكرناه. لا أحد يأتي ويتشبه، الشيخ فلان يتصور، الشيخ الفلان كذا، الشيخ. افهم أولا ما هو التصوير وحكم التصوير، ليست مسألة التصوير. طيب نأتي إلى أيضا تصوير المراقبة. تصوير المراقبة، يضع صورا للمراقبة وما أشبه ذلك. بعض العلماء من المعاصرين أجاز هذه الكاميرات، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المصلحة محققة في ذلك، محققة، صور، عرف من السالف، تستطيع تمثل، لا تصور ولا تفعل شيء، فما يصلح هذا. الأمر الثاني أنها كثرت السرقات وشق عليه، يعني أن يقوم بعملية إمساك هؤلاء السرقة، كما يفعلوا في المعارض التجارية أو في الشركات أو في البنوك أو ما أشبه ذلك. ما يدري من اللي يسرقه، هل من الداخل أو من الخارج؟ فيضع تلك الكاميرات. فأجاز بعض العلماء هذه الكاميرات بشروط أن يكون هناك مصلحة محققة في أنك تعرف من هذا السارق أو القبض عليه. الثاني حتى يقل عملية السرقة، تقل من عملية السرقة. وأيضا الثالث ألا تحفظ هذه الصور، يجب عليك إفلاحها، يجب عليك السهوة. بعضهم يستمر أياما وشهورا مع تلك الصور، وهذا ما ينبغي، وهذا ما ينبغي. فأجازوا في هذه الأماكن التي يقال السرقات في البنوك الضخمة مليارات فيها ما تستطيع، وهناك كاميرات تلقط هذا السارق وتعرف فصيلة جنسه كما يقال. فهذه لا حرج للمستعملة. التصوير التعليمي، التصوير التعليمي، هذا التصوير التعليمي على قسمين. قسم كأعضاء يأتي لك بجمجمة في كلية الطب وما أشبه ذلك، يأتي بيد، يأتي كذا، يأتي يتعلمون فيه. أجاز أهل العلم لذلك إذا رأوا مصلحة كبرى في معرفته، قالوا لا بأس في ذلك إذا كانت المصلحة متعلقة بالتعليم. أما للترفيه كمن يقوم بمادة رسم في بعض المدارس أو المعاهد، هذه ما فيها فائدة. لماذا ترسم وأنت مهندس؟ لماذا ترسم وأنت ميكانيكي؟ ستتخرج ميكانيكي، لماذا ترسم؟ فهذه لا فائدة فيها. لكن هذه التماثيل التعليمية التي تستعمل في كلية الطب يحتاج إليها لمعرفة أجزاء البدن أو يعرف أماكن، فيحتاج إليها في هذا، فلا حرج منها. هذه الوسائل التعليمية التي تستعمل للتعليم، التي تستعمل للتعليم. أما التصوير ذوات الأرواح في المدارس ما يجوز، تصوير ذوات الأرواح في المدارس لا يجوز. التصويرات التعبيرية، التصويرات التعبيرية مثل الخطأ، ايش يعملون فيه؟ جمجمة وعظمين، صح؟ هذا تعبيري، تعبير على ماذا؟ على خطأ، واضح الآن؟ أو يعمل له قناع مبحث لرجل مبحث، ليس هو بشر، لكن قناع صورة وصورة إنسان يضحك، هذا اللي يسمى التعبيرية، الصور التعبيرية. بعض العلماء أجاز ذلك، قال لأن هذه ليست مخلوقات، هذه أشياء خيالية، ليست مخلوقات، وبعضهم منع، وكما يستعملون بعضهم أيضا في الجوالات، فننصحهم بتركها. إذا كان هناك خلاف وقع بين العلماء، فلا تعبر بتلك الصور التعبيرية، حتى لو كان ليس شكل إنسان، حتى لو كان ليس شكل إنسان، واضح الآن؟ الصور التي إذا فقدت أعضاؤها، إذا فقدت أعضاؤها أو عضو منها لم تدم فيها الحياة، كان يصور رأس بدون جسم، يصور رأس بدون جسم. قالوا هذا لا بأس به بعض العلماء، لماذا؟ قالوا لأنه ما تدوم الحياة، ما تدوم الحياة. وأما الجمهور قالوا لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما صورة الرأس، وحديث موقوف على ابن عباس ولو حكم الرأس. وأيضا يدل على ذلك حديث جبريل، مر برأس التمثال يقطع حتى يصير مثل الشجرة، حتى يصير مثل الشجرة، مر برأس التمثال، واضح الآن؟ عائشة وضعت كتارة لها فيها تصاوير، فأمر النبي بإيش؟ بطمس تلك الصورة. وأيضا حديث علي بطمس الصورة، إنما صورة الرأس. فحتى لو كان يبقى فيها حياة أو لا يبقى فيها حياة، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح من أقوال العلم الذي ذكرته لكم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.